إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال عن معنى قوله تعالى أثل في قوله سبحانه وتعالى في قصة قوم سبأ، لما ذكر الله سبحانه وتعالى النعم التي كانوا فيها والخير الذي كانوا فيه، ثم لما كفروا به كيف صنع بهم؟ فقال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، يعني السيل الذي الشديد القوي، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، أي مر وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. فإذا الأكل الخمط هو المر الذي لا يستساغ، وأثل الأثل هو شجر، نوع من الشجر تسمى شجرة الأثل، ويسميها بعضهم شجرة الطرفاء، وهي شجرة لا ثمر لها، ما في فائدة منها من حيث الأكل. وشيء من سدر قليل، السدر أيضا هو نبات السدر المعروف في تهامة وفي المناطق التهامية، وهو شجر السدر، وبعضهم يسميه شجر النبق. فإذا هذا هو معنى الأثل، الأثل هو نوع من أنواع الشجر يقال له الطرفاء أو يقال له الأثل، وتختلف أسماء الأشجار. يعني لو رجعتم إلى كتب النبات وإلى كتب الجغرافيا وما التي تعتني بجغرافية المناطق وكذا، تجدون أسماء مختلفة للنباتات، ربما تسمى في تهامة باسم، تسمى في مكة باسم، تسمى في نجد باسم، تسمى في غيرها. فإذا الأثل والطرفاء كلها أسماء لشجرة واحدة كما ذكر المفسرون ذلك، والله أعلم.